السلام عليكم. أنصح كل إنسان يجد الوقت الكافي للدخول إلى عالم الفلك، هذا المجال الذي يوجد له قنوات مخصصة في مواقع النت وفي اليوتيوب خصوصا، تعطيك مبادئ وأفكار ومدخل إلى هذا المجال، لأنه مفيد جدا في إثراء تصوراتك وخيالاتك وأفكارك، ويفيدك في مجالات غير الحقل نفسه، يعني خارج علم الفلك. و يعني عندما تتصور وتعرف الأساسات والمنطلقات التي بدأ منها الإنسان في الولوج إلى هذا العلم، يعني كيف كان ينظر إلى الكون، وعندما كان يعتبر الأرض هي المحور الذي سخرت له كل الكواكب والنجوم والشمس والقمر، وكيف كانت المفاجأة والصدمة والدهشة عندما اكتشف الحقيقة بأن الأرض مجرد قطعة هامشية كما ذكرت بالأمس، لا تساوي شيئا بجانب هذا الكون العظيم وهذه الكواكب التي تدور حولها، وكيف بدأت فكرة غزو الفضاء والتعرف على ما فيه. يعني في فترة من الفترات آمن الإنسان بأنه يوجد مخلوقات أخرى، يعني بعد ما بدأ يتعرف على الكواكب الأخرى وأنها مثل الأرض، بدأت احتمالات وجود بشر أو مخلوقات في تلك الكواكب، وبدأ التخطيط لكيفية التعامل والتفاهم معها أو التعاون وتبادل الزيارات. يعني هذا المجال مجال فكري من الطراز الأول، يعني صحيح أنه علمي في جانب التطبيقي، لكن نظريا يثري الفكر جدا. ولا أستطيع تشبيه عالم الأفكار بشيء مثل عالم الفلك، يعني يوجد أحيانا فكرة معينة يوجد لها شواهد وأدلة وقرائن قطعية تثبت صحتها، ثم تكتشف بأن الوضع مختلف تماما، كما أن الإنسان كان يتوقع بأن الأرض هي المحور وأن الشمس والقمر تدور حولها. تخيل معي كيف كانت الصدمة عندما اكتشف أن العكس هو الصواب، وأن هذه الأرض ليست شيء بجانب الكواكب الأخرى. يعني هكذا هو عالم الأفكار. عالم الأفكار مليء بالمفاجآت والصدمات والحقائق المذهلة والهائلة التي لا تستطيع أن تستوعبها ولا يمكن أن تناقش بها الإنسان العادي، يعني لا تستطيع أن تجد مدخلا إلى عقله، كما أن الإنسان قديما لا يستطيع أن يقنع الإنسان البدائي السطحي بحقيقة أن الأرض تدور حول نفسها وأنها يعني ثابتة يعني ثابتة في مجالها وليس ثابتة من ناحية الدوران، وأن الشمس والقمر هي التي تدور حولها. لن تستطيع أن تناقش وتجادل الإنسان البسيط في ذلك الوقت، لكن لا، تغيرت الآن المفاهيم والتصورات ويستطيع الإنسان أن يستوعب هذه الفكرة. كذلك في عالم الأفكار يوجد أشياء لا تستطيع أن تناقش بها العوام والسطحيين، لأن قراءاتهم للنتائج الظاهرة والواضحة أمامهم. فهذا العلم، علم الفلك، يعطيك مقاييس ملموسة لعالم الأفكار الذي هو عالم معنوي ليس فيه قياس يعني ملموس. لكن هذا العلم العمق والشعة والصدمات والمفاجآت التي فيه مشابهة جدا لما يوجد في عالم الأفكار. يعني نحن نعيش الحياة ونحصل على قناعات، مبادئ، أفكار، تصورات معينة، ونعتقد بأنها يعني هي الحقائق المطلقة، لكن لو نفعل كما يفعل علماء الفلك، نغزو ونتوسع ونشبح ونبحر في هذا الفضاء الفكري، سوف نكتشف أن الحقائق مختلفة. فتحدث الصدمات المعرفية للإنسان. تحدث عندما يتعارض الحس، والحس وسيلة استدلال شبه قطعية للإنسان. يعني أنت إذا رأيت شيئا فأنت تصفه وتحكم عليه بناء على ما تراه. تخيل معي أن الواقع يكون خلاف ما رأيته، يعني صدمة قوية. وهذا الحاصل في عالم الفلك وعالم الفكر. يعني الناس يعتقدون ويؤمنون ويرون أشياء، ثم بالعلم بالتجربة بالتوسع يكتشفون أن الحقيقة خلاف ما قدمتها لهم تلك الحواس. هنا تحدث هزة وصدمة، وإذا حدثت الصدمة والهزة يبدأ الإنسان يراجع القواعد والمنطلقات التي أوقعته في هذه الخدعة وفي هذه الصدمة. هذه هي فائدة علم الفلك. ولذلك أنصح كل إنسان يحب هذا المجال، مجال التفكير والتحليل والاستنتاج والتمييز والبحث عن الحقائق، أن يستفيد من هذه المقاييس التي يقدمها لنا علم الفلك. قلت لك مقاييس حسية تستفيد منها في عالم الفكر والتفكير. شكرا لكم.